فكيف يكون حالهم إذا جمعهم الله ليحاسبوا في يوم لا شك في وقوعه، وهو يوم القيامة، وأخذ كل واحد جزاء ما اكتسب، وهم لا يظلمون شيئا؟